أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في بيان نظرية السيد الشهيد قدس سره في الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي بنحو يرتفع فيه التضاد بينهما. وخلاصة ما قلناه في الدرس السابق إن المكلف إذا اختلطت عليه المباحات بالمحرمات فحينئذ المولى في مقام تحديد الموقف العملي لهذا المكلف إما أن يعمم الحرمة حفاظا على ملاكات المحرمات الواقعية، وإما أن يعمم الإباحة حفاظا على ملاكات الإباحة الواقعية. فملاك الحرمة يدعو المولى إلى حفظه وإلى تشريع ظاهري بتحريم جميع الموارد المشتبهة حتى نضمن الحفاظ على الحرام الواقعي. أما ملاك المباح إذا كان إباحة اقتضائية فيدعو المولى إلى الحكم بالإباحة الظاهرية لجميع موارد الشك والتردد حفاظا على إطلاق العنان الذي هو ملاك الإباحة الاقتضائية. طبعا إذا كانت الإباحة لا اقتضائية فلا تضاد من الأساس، إذ لا توجد إلا ملاكات الحرمة فتدعو إلى حفظها بلا منازع. إنما التضاد والتزاحم يحصل فيما لو اشتبه الحرام الواقعي بالمباح الاقتضائي، حينئذ ملاك الحرمة يدعو المولى إلى حفظه وملاك المباح يدعو المولى إلى حفظه، فيقع ما أسميناه بالتزاحم الحفظي في قبال التزاحم الملاكي والتزاحم الامتثالي، وبينا المراد من كل ذلك. فماذا يفعل المولى في مقام التزاحم الحفظي؟ يعني هو إما أن يحفظ ملاكات الحرمة وإما أن يحفظ ملاكات الإباحة، ماذا يفعل؟ الجواب يرى أهم الملاكين فيحفظ الأهم، وإن أدى ذلك إلى تضييع الملاك المهم. فإذا كان ملاك الحرمة هو الأهم حكم في دائرة المشتبهات والشكوك بالحرمة، وهذه الحرمة ستشمل حتى المباحات الواقعية. يعني لو كان عندنا 10 شكوك فيها مباحات وفيها محرمات، فإذا كان ملاك الحرمة أهم حكم المولى بتحريم الجميع، وحكمه بهذه الحرمة سيشمل شنو؟ الحرام الواقعي والمباح الواقعي، ولكن هذا لا يؤدي إلى حصول التضاد. لماذا؟ لأن هذه الحرمة الظاهرية العامة إنما جاءت للحفاظ على ملاك الحرام الواقعي، لا في كل مورد مورد في كل الموارد العشرة، لا، ملاك الحرمة في الموارد الأربعة استدعى من أجل الحفاظ عليه أن نعمم الحرمة للعشرة. هذا لا يعني أن العشرة جميعا صارت مبغوضة وفيها ملاك الحرمة، لا، المباح يبقى واقعا على إباحته ولا مبغوضية فيه. إذا لماذا نجتنبه؟ نجتنبه حفاظا على المحرم الواقعي. هذا المطلب احنا شرحناه في الدرس السابق، لكن انا الخص المطلب حتى نطبق العبارة. اما اذا كان العكس، يعني اذا كان ملاك الإباحة هو الاهم، فالمولى سيعمم الحكم بالإباحة لجميع الموارد العشرة. وهذا لا يعني ان الموارد العشرة جميعا فيها ملاك الإباحة، لا، بعضها فيها ملاك الحرمة، ومع ذلك حكمنا بإباحته الظاهرية لأجل الحفاظ على الملاك الأهم. بعبارة أخيرة، إن الحرمة الظاهرية للعشرة جميعا أو الإباحة الظاهرية للعشرة جميعا إنما هي لمراعاة الملاك الأهم الموجود في بعض الموارد لا في جميع الموارد، فهي أحكام للحفاظ على الملاك الأهم ولا تنشأ من ملاك جديد غير ملاك الحكم الواقعي. يعني لا يوجد لدينا ملاك جديد، نفس ملاك الحكم الواقعي نريد أن نحافظ عليه. الخطاب الشرعي الذي يبرز ويحافظ على الملاك الأهم، هذا الخطاب نسميه شنو؟ الحكم الظاهري. إذن ما هو الحكم الظاهري؟ الحكم الظاهري هو الخطابات الشرعية التي يجعلها المولى للحفاظ على الملاك الأهم في مرحلة التزاحم الحفظي. فالحكم الظاهري سواء جاء بلسان الحكم المماثل أو جاء بلسان المنجزية والمعذرية أو جاء بلسان جعل الطريقية، جميعا روحه ما هي روحه؟ روحه أنه جاء للحفاظ على الملاك الأهم في مرحلة التزاحم الحفظي. هذا خلاصة ما قلناه في الدرس السابق. نقرأ هذا المقدار. غير أن المولى، يعني إذا اختلطت المباحات بالمحرمات فلا المحرم يصير مباحا ولا المباح يصير محرما، الملاكات تبقى على حالها. لكن المولى ماذا يفعل؟ غير أن المولى في مقام التوجيه للمكلف الذي اختلطت عليه المباحات بالمحرمات، المولى بين أمرين: إما أن يرخص المكلف في ارتكاب جميع ما يحتمل إباحته اللي هي الموارد العشرة، الموارد العشرة جميعا يحتمل إباحتها ويحتمل حرمتها، مترددة بين الإباحة والحرمة، فيرخصه في ارتكاب جميع العشرة، وإما أن يمنعه عن جميع العشرة، وإما أن يمنعه عن ارتكاب جميع ما يحتمل حرمته، المكلف يحتمل حرمته وهو الموارد العشرة. وواضح أن اهتمامه، اهتمام المولى بالاجتناب عن المحرمات الواقعية، يعني الملاك والغرض للحرام الواقعي يدعوه إلى أي شيء؟ إلى تعميم الحرمة، يدعوه إلى المنع عن ارتكاب كل ما يحتمل حرمته، اللي هي الموارد العشرة التي هي دائرة الشكوك. طبعا موارد عشرة نقول كمثال، وإلا هي أوسع من ذلك بكثير. زين، إذا حكم المولى بحرمة العشرة، هل هذا يعني أن جميع الموارد العشرة فيها ملاك ومبغوضية؟ الجواب كلا، فيها قسم شنو؟ من المباحات. لذلك يقول لا، لأن كل ما يحتمل حرمته من الموارد العشرة فهو مبغوض وذو مفسدة. لا، كثير منه ليس مبغوضا بل مباح واقعا. إذن لماذا عممنا الحرمة على الجميع؟ يقول بل يعني المنع عن الجميع وحرمة الجميع ظاهران. لماذا؟ لضمان الاجتناب عن المحرمات الواقعية الموجودة ضمنها، ضمن من؟ ما يحتمل حرمته أو ما يحتمل حرمته. عندنا أربع محرمات ضمن العشرة، فلضمان اجتنابها حكمنا بحرمة العشرة. لا يعني أن العشرة كلها شنو؟ مبغوضة. ولتقريب الفكرة، إذا أريد نضرب مثال من واقعنا المعاش، كنا عايشين هاي الحالة، إذا جاءت معلومة بالملف الأمني، لأنه ملف ساخن كما يقال، لو إجت معلومة أنه ستدخل سيارة مفخخة إلى الولاية والمدينة القديمة، شوف الإجراء الأمني اللي عندهم شنو؟ ما عندهم أي إجراء أمني إلا شنو؟ سد الولاية القديمة، المدينة القديمة، أغلق الطريق، فيمنعون كل سيارة من الدخول. هل هذا يعني أن جميع السيارات مبغوضة وغير محبوبة ومكروهة وليس فيها مصلحة؟ الجواب كلا، كثير من السيارات لا مشكلة فيها، بل فيها مصلحة في الدخول لمن؟ إلى المدينة القديمة. إذن لماذا منعوا الجميع؟ لماذا حرموا دخول جميع السيارات؟ الجواب حفاظا على أرواح الناس، حتى لا تدخل تلك السيارة المفخخة الواحدة. فملاك واحد في سيارة واحدة ومفسدة واحدة في سيارة واحدة أدت إلى تحريم دخول آلاف السيارات. الحكم الظاهري تماما مثل هذا، يعني لدينا حرمة واقعية ومباحات اختلطت بها. فإذا كانت الحرمة فيها مفسدة شديدة، فحفاظا على المكلف أن لا يقع في المفسدة، شي يسوي المولى؟ يمنع المكلف من جميع هذه الموارد المشتبهة، كالمثال اللي ضربنا. فهو منع ظاهري للجميع ناشئ من مبغوضية ليست في الجميع، وإنما مبغوضية في البعض. فهو منع ظاهري ناشئ من مبغوضية المحرمات الواقعية والحرص على ضمان اجتنابها. إذن هذا الحكم الظاهري نشأ من ملاك جديد غير ملاك الحكم الواقعي؟ الجواب شنو؟ كلا، بل هو نشأ للحفاظ على ملاك الحكم الواقعي. ولهذا نقول ملاكات الأحكام الظاهرية هي نفس ملاكات الأحكام الواقعية. وفي مقابل ذلك، إن كانت الإباحة في المباحات الواقعية ذات ملاك لا اقتضائي، هو عدم الملاك، فلن يجد المولى ما يحول دون إصدار المنع المذكور ويعمم الحرمة، إذ لا مزاحم لها. فقط ملاك حرمة، ماكو ملاك للإباحة، لا اقتضائية. وهذا المنع الظاهري والتحريم سيشمل جميع الموارد العشرة، سواء الحرام الواقعي وكذلك شنو يشمل المباح الواقعي. وهذا المنع سيشمل الحرام الواقعي والمباح الواقعي أيضا. طبعا كيف يشمل المباح الواقعي؟ إذا كان المباح الواقعي داخل في ضمن دائرة الشك، يعني نحتمل إباحته ونحتمل حرمته، لذلك يقول إذا كان المباح الواقعي محتمل الحرمة للمكلف، أي داخل ضمن دائرة الشك. وفي حالة شموله، شمول من؟ المنع الظاهري. وفي حالة شمول المنع الظاهري للمباح الواقعي، يعني لجميع الموارد العشرة بما فيها المباح الواقعي، لا يكون هذا التحريم الظاهري منافيا لإباحة الشيء واقعا. لماذا؟ لأنه هذا التحريم كما قلنا لم ينشأ عن مبغوضية نفس متعلقه بالخصوص. حرمة العشرة لا تعني أن جميع الموارد العشرة صار فيها ملاك المبغوضية. حتى شو تقول؟ إذا صار فيها ملاك المبغوضية وفيها ملاك شنو؟ للإباحة الاقتضائية، فيلزم التضاد. لا، ليس هذا المراد، لأنه كما قلنا لم ينشأ عن مبغوضية نفس متعلقه بالخصوص، بل نشأ عن مبغوضية المحرمات الواقعية التي هي بعض العشرة، والحرص على ضمان اجتنابها، لذلك حكم بتحريم العشرة. وأما هذا إذا إباحة لا اقتضائية، وأما إذا كانت الإباحة الواقعية ذات ملاك اقتضائي، إباحة اقتضائية أن يكون المكلف مطلق العنان، فهي تدعو الإباحة، فالإباحة تدعو خلافا للحرمة، تدعو إلى ماذا؟ إلى الترخيص في كل ما يحتمل إباحته، يعني إلى الترخيص في الموارد العشرة حفاظا على ملاك الإباحة، لا لأن كل ما يحتمل إباحته وهي الموارد العشرة ففيه ملاك الإباحة، يعني جميع الموارد العشرة فيها ملاك إباحة، لا، بعضها فيه ملاك حرمة، لكن مع ذلك الإباحة تشمله. لماذا؟ بل لضمان إطلاق العنان الذي هو ملاك الإباحة الاقتضائية في المباحات الواقعية الموجودة ضمن محتملات الإباحة، اللي هي قد عددها محتملات الإباحة؟ عشرة. فهو يعني الإباحة الظاهرية ترخيص ظاهري ناشئ، ما هو منشأه؟ ملاك جديد، لو نفس ملاك المباح الواقعي، نفس ملاك المباح الواقعي، فهو ترخيص ظاهري ناشئ عن الملاك الاقتضائي للمباحات الواقعية والحرص على تحقيقه، وإن عممنا الحكم حتى للمحرمات الواقعية، لكن تعميمنا الحكم للمحرمات الواقعية لا يعني أن فيها ملاك الإباحة، لا، تعميم الحكم لها من أجل الحفاظ على ملاك الإباحة الموجودة في بعض الموارد. زين، ماذا يفعل المولى؟ الحرمة تدعو إلى تعميم التحريم، والإباحة تدعو إلى تعميم الإباحة، فيقول وفي هذه الحالة يزن المولى درجة اهتمامه بمحرماته ومباحاته، فإن كان الملاك الاقتضائي في الإباحة أقوى وأهم، ايش راح يسوي المولى؟ رخص في جميع المحتملات. وهذا ما هو حاصل وين؟ في البراءة الشرعية مثلا، في دائرة الشك البدوي. الشك البدوي مشتمل على واجبات ومحرمات ومباحات، لكن المولى رأى أن ملاك الإباحة أهم فقال رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فحكم بالإباحة في جميع الموارد، حتى في الموارد التي هي واقعا شنو بها؟ حرمة واقعية، لكن باعتبار مشكوكة فنجري فيها أصالة البراءة. وهذا الترخيص الظاهري سيشمل المباح الواقعي والحرام الواقعي. طبعا كيف يشمل الحرام الواقعي؟ إذا كان الحرام الواقعي معلوما لو مرددا بين الإباحة والحرمة، إذا كان مرددا لذلك قال إذا كان الحرام الواقعي محتمل الإباحة مردد بين الحرمة والإباحة لدى المكلف مو لدى المولى. وفي حالة شموله، شمول من؟ الترخيص الظاهري كأصالة البراءة. وفي حالة شمول الترخيص الظاهري للحرام الواقعي المحتمل الإباحة لا يكون منافيا لحرمته. يعني إذا جينا إلى مورد من الموارد، شبهة من الشبه، شكينا مثلا أن لحم الأرنب حلال أو حرام، وكان حرام واقعا، أصالة البراءة أو الحل شو تقول لك؟ هو حلال ظاهرا، ألا يلزم التضاد؟ هو حرام واقعي، الآن أصالة الحل قالت حلال، يلزم التضاد أو لا يلزم؟ لا يلزم، لأن أصالة الحل لم تنشأ من ملاك للحلية في هذا المورد وهو لحم الأرنب، حتى يقال فيه ملاك للحرمة وصار فيه ملاك للإباحة فيلزم التضاد، لا، وإنما الحل والترخيص والإباحة جاء للحفاظ على ملاكات الإباحة الواقعية التي هي غير لحم الأرنب، لكن باعتبار اختلطت مع لحم الأرنب فلضمان الحفاظ على ملاكات الإباحة حرمنا الجميع أو أبحنا الجميع حتى لحم الأرنب، فلا تضاد في المقام. لذلك يقول وفي حالة شموله للحرام الواقعي لا يكون منافيا لحرمته. لماذا؟ لأنه هذا الترخيص الظاهري لم ينشأ عن ملاك للإباحة في نفس متعلقه، فنحن ننكر أن الحكم الظاهري نشأ عن ملاك في متعلقه بالخصوص. ولذلك قلنا إن دعوى السيد الخوئي بأن الحكم الظاهري لا ينشأ من ملاك في المتعلق مقبولة أو غير مقبولة؟ مقبولة وصحيحة، الحكم الظاهري لا ينشأ من ملاك في متعلقه بالخصوص. وإذا تذكرون قلت لك جر خط تحت كلمة بالخصوص، نحن لا ندعي أن الحكم الظاهري ينشأ من ملاك في هذا المتعلق بالخصوص، لا، وإنما ننظر دائرة الشكوك ككل، فنحافظ على بعض الملاكات فنعمم الحكم، لأنه لم ينشأ عن ملاك للإباحة في نفس متعلقه بل عن ملاك الإباحة في المباحات الواقعية، والحرص على ضمان ذلك الملاك، لذلك عممنا الحكم بالإباحة للحفاظ على تلك المباحات الواقعية. وهذا لا يعني أن جميع الموارد صارت شنو مشتملة على ملاك للإباحة، بل الحرام الواقعي يبقى مبغوضا واقعا، والحلال الواقعي يبقى حلالا واقعا ولا يتغير. هذا المنع منع ظاهري، والترخيص ترخيص ظاهري. وإذا كان ملاك المحرمات الواقعية أهم، إذا كان ملاك المباحات أهم، نعمم الترخيص. أما إذا كان ملاك المحرمات الواقعية أهم، فشي سوي المولى؟ منع المولى من الإقدام في المحتملات جميعا، وهي العشرة، فيحرم جميع العشرة ضمانا للمحافظة على الأهم، وهو المحرم الواقعي. انت بعد كمل العبارة. وتحريم المولى للموارد العشرة لا يعني أن جميع الموارد العشرة فيها ملاك الحرمة، لا، بل بعضها فيه ملاك الحرمة وبعضها فيه ملاك الإباحة. إذن لماذا حرمنا الجميع؟ حفاظا على ملاك الحرمة في البعض حتى لا يضيع، حرمنا الجميع ظاهرا. إذن هكذا يتضح، وهكذا يتضح أن الأحكام الظاهرية خطابات، هاي خطابات خلي جواها خط، تعين الأهم من الملاكات والمبادئ الواقعية. فإذا جاءنا حكم ظاهري بالبراءة، فماذا نفهم؟ أن الملاك الواقعي الأهم هو ملاك الإباحة. إذا جاءنا خطاب ظاهري بالاحتياط، أخوك دينك فاحتاط لدينك، فماذا نفهم؟ نفهم أن الملاك الواقعي الأهم هو ملاك الإلزام وليس الترخيص. إذن الحكم الظاهري يكشف عن الملاك الأهم. الأحكام الظاهرية خطابات تعين الأهم من الملاكات والمبادئ الواقعية. متى؟ في مرحلة التزاحم الحفظي، حين يتطلب كل نوع منها الحفاظ عليه حفظا تشريعيا بنحو ينافي ما يضمن به الحفاظ على النوع الآخر، فيتزاحمان تزاحما حفظيا، فالمولى يحكم على طبق الملاك الأهم. أما لماذا قال خطابات؟ السيد الشهيد أشكل على التعريف المشهور للحكم الشرعي بأنه شنو؟ خطاب. قال لا، الحكم ليس هو الخطاب، الحكم هو التشريع، يعني مرحلة الثبوت، أما الخطاب فهو مرحلة الإثبات. أما الآن يقول لا، الأحكام الظاهرية هي شنو؟ خطابات. لماذا نعبر عن الأحكام الظاهرية خطابات؟ الجواب، وذلك لأن الأحكام الظاهرية هي مجرد ألسنة في مرحلة الإثبات تكشف لنا عن الملاك الأهم في مرحلة الثبوت. فالأحكام الظاهرية تعتبر مرحلة إثبات وإظهار وإبراز، تكشف عن ماذا؟ تكشف عن الملاك الأهم في مرحلة الثبوت. وباعتبار أنها كاشفة وفي مرحلة الإثبات، نعبر عنها شنو؟ بالخطابات. وإن كان هذا سيؤدي بالدقة إلى أنها شنو سننزع منها حقيقة الحكم، لأن الحكم هو التشريع وليس الخطاب الكاشف عن التشريع. لكن السيد الشهيد يريد أن يقول إن المولى يضطر أحيانا لحفظ الأحكام الواقعية أن يأتي في مرحلة الإثبات بخطابات، هذه الخطابات تعين الأهم في مرحلة الواقع، وهذا لا إشكال فيه. إذن تبين لحد الآن أن الأحكام الظاهرية ناشئة من ملاكات في نفس المتعلق بالخصوص أو لا؟ الجواب كلا، ولكن أيضا هي ليست ناشئة من ملاك في نفس الجعل كما ادعى السيد الخوئي، لا، وإنما الأحكام الظاهرية هي خطابات شرعية جاءت للحفاظ على الملاك الأهم للحكم الواقعي. فيوجد لدينا تعدد في الملاك أو لا يوجد؟ يعني الحكم الظاهري خلق ملاكا جديدا أو لا؟ الجواب كلا، فلا يوجد لدينا ملاك جديد، ولهذا يحصل التضاد أو لا يحصل؟ لا يحصل التضاد، إنما يحصل إذا فرضنا أن الحكم الظاهري نشأ من ملاك جديد غير ملاك الحكم الواقعي حتى يلزم التضاد. بينما تبين أن الحكم الظاهري لم ينشأ من ملاك جديد، بل الملاك هو ملاك واحد وهو ملاك الحكم الواقعي. إذن لا تضاد في البين. هذا ما بينه السيد الشهيد قدس سره في الحلقة الثالثة. ولأهمية المطلب سنخرج قليلا من نطاق الحلقة الثالثة إلى نطاق الحلقة الرابعة، وهو البحث الخارج. نلخص لك المطلب، زبدة المطلب الذي يذكره السيد الشهيد في البحث الخارج، حتى شوية المطلب يصير أوضح وأكثر تفصيلا. طبعا اللي يلاقي صعوبة في فهم ما طرحناه في الحلقة الثالثة خلي يطفي جهاز الاستقبال مالته، يقتصر على الحلقة الثالثة. أما اللي لا فهم الموجود بالحلقة الثالثة خلي ننتقل إلى البحث الخارج. يقول السيد الشهيد: الطريقة الصحيحة لتصوير الأحكام الظاهرية وطريقة جمعها مع الحكم الواقعي بنحو لا يؤدي إلى محذور أصلا تعتمد على مقدمات. المقدمة الأولى: إن التشريع ينشأ عن غرض. التشريع مو عملية اعتباطية، المولى حينما يشرع فله غرض. فإذا فرضنا أن هذا الغرض التشريعي اشتبه مورده واختلط ولم يكن متميزا، مورده في الواقع الخارجي اشتبه على المكلف، فإن كان هذا الغرض ليس مهما لدى المولى، أهمله المولى، يهم له وما يعير له أي انتباه. أما إذا كان هذا الغرض مهما لدى المولى ولا يرضى بتفويته أصلا، فحينئذ ماذا يفعل المولى؟ سيوسع دائرة المحركية للحفاظ على هذا الغرض، فيجعل المنجزية والمحركية في دائرة أوسع من غرضه، بنحو تشمل المحركية حتى الموارد الأخرى التي لا غرض فيها، التي اختلطت مع الغرض، لكنه يعمم المحركية حفاظا على غرضه. وهذا يعني أن المولى إنما يوسع فقط وفقط، هذه نقطة كلش مهمة، كلش مهمة، يوسع فقط وفقط دائرة المحركية، ولا يوسع الملاك ولا المحبوبية ولا الغرض. الغرض يبقى على مورده، والملاك في مورده، والمحبوبية في موردها، لا تتوسع ولا تتغير ولا تتبدل. إذن ما هو الذي يتبدل؟ فقط المحركية، فقط المحركية. ولتوضيح المطلب نضرب مثالين، مثال في الغرض التكويني ومثال في الغرض التشريعي. أما المثال الأول، لو تعلق غرض الإنسان، إنسان من الناس، يعني واحد من الناس، تعلق غرضه بإكرام زيد العالم، إكرام هذا العالم فيه ملاك ومصلحة ومحبوبية، ولكن هذا العالم اختلط مع غيره. أمام الآن 10 أشخاص، واحد منهم عالم و9 جهلة، زين، وهو غرضه بمن تعلق؟ بإكرام عالم واحد من العشرة، زين، فماذا يفعل هذا الإنسان؟ إن كان غرضه من إكرام العالم ليس مهما، فش يسوي؟ يهمل الموضوع ولا يكرم ولا واحد. أما إذا كان غرضه من إكرام هذا العالم، أنا أحسب بسرعة أريد أكمل المطلب لأن الوقت يضايقنا. أما إذا كان غرضه بدرجة من الأهمية لا يرضى بفواتها، فش يسوي؟ سيوسع دائرة المحركية فيتحرك إلى إكرام العشرة فيكرم العشرة جميعا. سؤال، لماذا أكرم العشرة؟ هل لأن الملاك تعلق بإكرام العشرة، أو الملاك تعلق بإكرام واحد؟ تعلق بإكرام واحد وهو العالم مو العشرة. سؤال، هل المحبوبية تعلقت بإكرام العشرة لو إكرام واحد؟ إكرام واحد. إذن لماذا عمم إكرام العشرة؟ الجواب حفاظا على الغرض من إكرام العالم الواحد، فوسع دائرة المحركية لإكرام العشرة، لكن الغرض والملاك والإرادة والمحبوبية لم تتوسع، فلم تصر العشرة جميعا محبوبة لديه، بل بقي العالم وحيدا هو المحبوب. المحبوبية ما توسعت إلى العشرة، بل بقيت المحبوبية علما للواحد. إذن ما هو الذي توسع؟ فقط المحركية تحرك لإكرام العشرة. وإذا أكرم العشرة، هذا لا يكشف، هذا لا يكشف عن أن الملاق قد توسع وشمل العشرة، أو أن المحبوبية شملت العشرة، صاروا العشرة محبوبين إليه، لا، بقي محبوبه الأول والأخير هو العالم. أما 9 الآخرين كما يقال في المثل، 1000 عين لأجل عين تكرموا، مو محبوبين أصلا، بل قد يكونوا شنو؟ مبغوظين. هذا المثال الأول. المثال الثاني، مثال في التشريع، الجانب التشريعي، لو تعلق غرض المولى بإكرام العالم فأمر عبده بإكرام هذا العالم، عالم واحد أمر عبده، لكن العبد شنو اختلط عليه الأمر بين عشرة، فاتصل بالمولى تليفونيا، ايش قال له؟ قال له أنت قلت لي أكرم العالم وذولا أمامي عشرة ولا أدري من هو العالم ومن هو الجاهل. فنفس الكلام يجي، إن كان الغرض لدى المولى ليس مهما فشي قل له اهمل الموضوع الغي الطلب، أما إذا كان غرض إكرام العالم مهما جدا فشي قل له يقول له أكرمهم جميعا حتى أتحقق يقينا أنك أكرمت العالم، فيعمم الإكرام للعشرة فيحرك العبد نحو إكرام العشرة. زين، ما هو الذي توسع المحركية؟ بدل أن تكون محركية لإكرام واحد صارت محركية لإكرام عشرة. أما الملاك والإرادة والمحبوبية والغرض فهو لا يتوسع بل يبقى على حاله متعلق بشيء واحد دون أن يتوسع. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، المقدمة الثانية احنا شرحناها، التزاحم على ثلاثة أنواع، تزاحم ملاكي وتزاحم امتثالي وتزاحم حفظي، ومحل كلامنا عن التزاحم الحفظي. فإذا اختلطت المباحات بالمحرمات فالمولى لا يستطيع أن يحفظ الملاكات جميعا، بل إما أن يحفظ ملاكات الإباحة ويضيع ملاكات الحرمة أو بالعكس، فيتزاحم الملاك الأول مع الملاك الثاني حفظا، ولهذا هذا لا يعتبر تزاحما ملاكيا لأنه ليس في موضوع واحد بل هي موارد متعددة، وليس تزاحما امتثاليا لأن المكلف لو كان عالما فهو قادر على امتثال الجميع، إنما المشكلة اختلقت عليه فحفظ البعض سيؤدي إلى ضياع الآخر فتتزاحم الملاكات لا بنفسها. أهم نقطة مهمة، تتزاحم الملاكات لا بنفسها وإنما في مقام حفظها. الملاكات فيما بيناتها ماكو مشكلة، أكو مصالحة وطنية بيناتها، لكن المشكلة وين؟ حينما وصلنا إلى الحفظ ورئاسة وزراء صارت شنو؟ النزاع والخلاف. فإذا الخلاف بين الملاكات ليس بالذات وإنما شنو؟ في مقام الحفظ التشريعي لتلك الملاكات. وكمثال على ذلك، لو أوجب المولى إكرام العدول وحرم إكرام الفساق وأمام المكلف عشرة لا يميز من هو العادل ومن هو الفاسق، حينئذ المولى ماذا يفعل؟ إن حافظ على ملاكات الوجوب ايش راح يضيع؟ ملاك الحرمة، يعني راح يصدر حكم عام بإكرام العشرة، وهذا يعني شمول للمحرمات الواقعية وهم الفساق. زين، من جهة أخرى إذا أراد أن يحافظ على ملاك الحرمة كون يمنع شنو من الجميع وسيضيع ملاك إكرام العادل، فيزن الملاكات، فإن رأى أن ملاك إكرام العادل أهم سيصدر المولى حكما ظاهريا بإكرام العشرة يكرم العشرة، يحرك العبد نحو إكرام العشرة، فيوسع دائرة المحركية لدى العبد. دائرة المحركية كانت للعدول فقط، بينما الآن شنو قال له؟ اكرم العشرة، وإكرامه للعشرة سيشمل حتى الفساق. ولكن هذا ليس مهما، المهم أن نحافظ على ملاك إكرام العادل. فيقول له المولى أكرم العشرة، فيوجب عليه إكرام العشرة. وهذا الوجوب سيشمل الفساق أو لا يشمل الفساق؟ سيشمل الفساق. هل هذا يعني أن الفساق صار لديهم ملاك ومصلحة ومحبوبية للإكرام؟ الجواب كلا، الفاسق يبقى إكرامه شنو؟ مبغوض. إذن لماذا شمله الحكم؟ حفاظا على إكرام العادل. بعبارة أخرى، المولى وسع فقط وفقط دائرة المحركية، ولم يوسع الملاك والمحبوبية وغيرها، بل المحبوبية تبقى للعادل والفاسق يبقى مبغوضا. وإنما أكرمناه لأننا لم نميز بينه وبين العادل، فحفاظا على العادل أوجبنا إكرام حتى الفاسق. أما إذا كان ملاك الحرم أهم، فالمولى شو يسوي؟ يقول للعبد لا تكرم العشرة. يقول له سيدي ومولاي أكو بيهم عدول، وإكرام العادل فيه مصلحة. يقول له مو مهم، نحن نريد أن نحافظ على الملاك الأهم، فنحرم إكرام الجميع. إذا حرمنا إكرام الجميع، هل هذا يعني أنه واقعا جميع العشرة مبغوضين؟ جميع العشرة فيه ملاك مبغوضية؟ لا، بعض العشرة عدول وفيه محبوبية وليس فيه مبغوضية. إذن لماذا منعنا المولى من إكرامه؟ من أجل الحفاظ على ملاك الحرمة وعدم الوقوع في المفسدة. المقدمة الثانية، راح ينتهي الوقت وإحنا بعدنا. المقدمة الثالثة، الحكم الظاهري فيه ثلاثة فروض. الفرض الأول أن يكون الحكم الظاهري إلزاميا، بينما الحكم الواقعي يكون ترخيصيا. الفرض الثاني بالعكس، الحكم الظاهري ترخيصي ولكن الحكم الواقعي إلزامي. الفرض الثالث كلاهما إلزامي. أما الفرض الأول، شنو الفرض الأول؟ فيما لو فرضنا أن دائرة الشبهات العشرة فيها مباحات واقعية، ولكن المولى أصدر حكما ظاهريا بالتحريم والاحتياط. زين، إصداره للاحتياط والتحريم يكشف عن ماذا؟ يكشف عن أن ملاك الحرام الواقعي أهم من ملاك المباح الواقعي. زين، إصداره للحرمة الظاهرية التي تشمل الموارد العشرة، هل هذا يعني أن هذه الحرمة الظاهرية ناشئة من مبغوضية في جميع الموارد العشرة موردا موردا؟ الجواب كلا، وإنما هذه الحرمة الظاهرية نشأت من ملاك الحرام الواقعي، ولكنها صارت شاملة حتى للمباح الواقعي. وهذا لا يعني أن المباح الواقعي صارت فيه مبغوضية، لا، يبقى على حاله، لأن هذه التوسعة كما قلنا في المقدمة الأولى توسعة لدائرة المحركية وليست توسعة لدائرة الملاك والمحبوبية والمبغوضية. زين المباح الواقعي إذا شملته الحرمة الظاهرية صار مبغوضا أو لم يصر مبغوضا؟ لم يصر مبغوضا، لأن الملاك ما يتغير، فحينئذ هو باق على ملاكه الأصلي ولم يأته ملاك جديد كمبغوضية. إذن يلزم التضاد أو لا يلزم التضاد؟ إذن أكو تضاد لو ماكو تضاد؟ التضاد إذا فرضنا أن المباح الواقعي افترضنا نشوء ملاك جديد فيه وهو المبغوضية، فحينئذ يجتمع المبغوضية وعدم المبغوضية فيلزم التضاد. لكننا لا ندعي نشوء ملاك جديد فلا تضاد. زين يلزم التماثل؟ يلزم التماثل؟ الجواب أيضا لا يلزم التماثل، لأن التماثل فرع الاثنينين، وهنا لا يوجد ملاك آخر، هو نفس ملاك المحرمات الواقعية. الفرض الثاني، إذا فرضنا بالعكس، كان في الواقع توجد لدينا محرمات ولكن المولى أصدر حكما بالبراءة وقال رفع عن أمتي ما لا يعلم، يلزم التضاد أو لا يلزم؟ الجواب أيضا لا يلزم التضاد، لأن هذه الموارد المحرمة واقعا وإن شملتها البراءة ظاهرا، لكن شمول البراءة لها لا يعني أنها شنو؟ تشتمل على ملاك للبراءة، لا، بل هي باقية على ملاكها الأولي وهو ملاك الحرمة. إذن لماذا شملتها البراءة؟ شملتها البراءة من أجل الحفاظ على ملاك المباحات في الموارد الأخرى الأهم، فصارت شاملة حتى للمحرم الواقعي، وهذا لا يعني وجود ملاك جديد. وإذا كان لا يعني وجود ملاك جديد، إذن لا يلزم لا التضاد ولا التماثل. أما الفرض الثالث، إذا كان الواقع هو الحرمة وجاءنا الحكم الظاهري بالوجوب، أو بالعكس، الحكم الواقعي هو الوجوب وجاءنا الحكم الظاهري بالحرمة، يلزم التضاد أو لا يلزم التضاد؟ الجواب أيضا لا يلزم التضاد، لأن هذا الحرام الواقعي حينما شمله الوجوب الظاهري لا يعني أن هذا المورد صار فيه ملاك الوجوب، حتى تقول هو سابقا فيه ملاك الحرمة والآن صار فيه ملاك الوجوب فيلزم التضاد. نقول لا يولد ملاكا جديدا، إنما حكمنا بوجوب هذا المورد لأنه توجد لدينا وجوبات في موارد أخرى، فحفاظا على الواجب الأهم عممنا الوجوب حتى لهذا الحرام، وهذا لا يعني وجود ملاك جديد للوجوب في هذا الحرام الواقعي حتى يلزم التضاد. لا، أصل لا يلزم التضاد، لا يوجد ملاكان، بل هو ملاك واحد وهو ملاك الحكم الواقعي، ومن أجل الحفاظ عليه شرعنا الحكم الظاهري. هذا مطلب طبعا هو يستحق درس كامل، لكن أنا ضغطت لأنه ما عدنا وقت، واليوم أربعاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.